إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا، إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا. يا جندنا يا أسدنا يا نصرنا، يا جندنا يا أسدنا يا نصرنا، دمر طغاة الكفر في أوطاننا. إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا، إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا. زار الأسود بصوتهم هيا بنا، زار الأسود بصوتهم هيا بنا، هذه بلاد المسلمين تصيحنا. إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا، إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا. أرهبتم كل الطغاة لطالما، أرهبتم كل الطغاة لطالما، فرت جموع الكافرين أمامنا. إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا، إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا. يعرينا بطال الشهامة والفداء، يعرينا بطال الشهامة والفداء، لعروش كل الظالمين أزلتها. إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا، إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا. ورجالنا ما أصبحت من ليلها، ورجالنا ما أصبحت من ليلها، إلا ودكت للطغاة حصونها. إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا، إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا. فجر الشجاعة والمروءة دربنا، فجر الشجاعة والمروءة دربنا، تفديك يا وطن الأباء أرواحنا. إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا، إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا. هذه الأسود أسودك يا أرضنا، هذه الأسود أسودك يا أرضنا، فروت دماء الصادقين ترابها. إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا، إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا. يا من أصاب شهادة نورا ترى، يا من أصاب شهادة نورا ترى، حورا حسانا في الجنان منعما. إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا، إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا. قرآن مولانا يا نهجا للهدى، قرآن مولانا يا نهجا للهدى، فبدين رب العالمين خلاصنا. إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا، إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا.